لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك اللهم ارزقنا العمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهمها والدعوة إليها وحسن بيانها واجعلنا ممن يقصد بذلك والهدى الكريم لا إله إلا أنت اقرأ يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب في الجهاد. وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد فحمدت الله تعالى وكبرت وسررت به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرى يرفع الله بها في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أو أبعد ما بين السماء والأرض. قال قلت وما ذاك يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة. وفي رواية أخرى كان حقا على الله أن يرضيه. فلما سمع أبو سعيد بهذا سر سرورا كثيرا وحمد الله وكبر. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم سروره وعجبه فقال وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة ما بين كل درجة ودرجة يعني ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وسكت صلى الله عليه وسلم. فهذه تشغل النفوس. إن الأولى تعجبوا منها من رضي بالله ربا أي قاهرا ومدبرا متصرفا في الأمور وأنت رضيت به. فإذا قهر وأفقر وأمرض فأنت راض بذلك. فإذا أعطى ومن ومنح فأنت مسرور بذلك راضيا به ربا. وبالإسلام دينا ورضيت بهذا الإسلام أنه دين منزل من عند الله. الدين يشمل جميع الشرائع والملة هي الطريقة. ولذا يقال في الدعاء المأثور أنه على ملة أبينا إبراهيم أننا على ملة أبينا إبراهيم ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن رضي بهذا الدين بالإسلام دينا أنه يدين به لله عز وجل يخضع به يوذل كل أمر وكل نهي وكل معروف وكل منكر يجتنب ما يجتنب ويطاع ما يطاع عرضا وطواعية وسرور. فمن رضي بالله ربا ورضي بهذا الإسلام دينا ورضي بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا أنه مرسل من قبل الله يأمر وينهى رضيت بمعنى فيه الطاعة وفيه الاتباع. من فعل ذلك وجبت له الجنة. فلما علم أبو سعيد بها كبر وهلم قال وأخرى غير هذا التي سمعت بها وسرت فيه خصلة أخرى قد تفوقها. لما أخبره أن هذه الخصلة يرفع الله بها العبد 100 درجة قال وما ذاك يا رسول الله؟ أخبرنا عنه. قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ورضي بالإسلام دينا، لأن الجهاد من الدين، لكن خصه للتنويه لبيان فضله وعظيم منزلته، وإلا هو داخل في الدين وداخل أنك رضيت بالله ربا، فالله أمر بذلك فلا بد أن يطاع ولا يعصى. ولما قال هناك درجة عالية لا تنال إلا بخصلة، وهذه الدرجة العالية أن من عمل بهذه الخصلة أناله الله 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، سعة الجنة هذه كلها في الجنة، سعة الجنة ما لا يعلم سعتها إلا الله عز وجل، عرضها السماوات والأرض. فلما سأل أبو سعيد ما هي، قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، لأنه ذروة سنام هذا الدين، أعلى شيء في الدين وأرفعه منزلة هو الجهاد، ولا يعدله شيء. ولذا لا بد للمسلم أن يحدث نفسه بالجهاد في سبيل الله. وطن نفسك على أن الله عز وجل إذا هيأ لك الأمر لا بد أن تجاهد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله معنى إيه؟ أن تجاهد لإعلاء كلمة الله، جهاد دفع أو جهاد نشر الإسلام. اسمع ما جهاد الدفع، إذا أقبل العدو عليك أو على المسلمين فلا بد أن تهب تدافع عن ذلك، أو جهاد نشر الدعوة، إذا رأيت أمة كافرة تقبل عليهم تدعوهم إلى الإسلام، فإن أطاعوا وإلا تجبرهم على أن يدخلوا في هذا الدين أو يدفعوا الجزية ليكونوا تحت إشراف المسلمين. لو خليت دولة كافرة بجوارك وأنت تدين بالله دينا، فمعنى ذلك تحت لهم أن يصدوا عن سبيل الله وينشروا الفساد والبغي في الأرض، كيف تكفهم؟ أصل الدين إنما جاء رحمة للعباد، بعث الله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، هو رحمة لأنه جاء برسالة من عند الله عز وجل، من أطاعه أدخله الله الجنة ومن عصاه حرمه الله من الجنة وكان مصيره النار، وكان رحمة للعالمين لأن من عصاه يجبر على هذا الدين أو يقتل أو يدفع الجزية، وقتله تخفيفا لكفره ورحمة للمؤمنين بذهاب هذا النوع ممن يسعى في الأرض فساد، ورحمة به لأنه لو طال عمره كثر عذابه، فكان فيه رحمة للكافر ورحمة للمسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اللهم صل عليه وسلم تسليما. ما بين هذه الدرجة والدرجة 100 سنة، 100 عام في رواية، وفي هذه الرواية كما بين السماء والأرض، الجهاد في سبيل الله. الجهاد ما عشان تبتغي مال، فلا تبتغي عز، ولا تطلب به جاه، ولا توسع به دار أبدا، إنما هو لأجل أن تكون كلمة الله هي السائدة، هي العليا، وكلمة الله يعني دينه، ما يكون كلمة أخرى غير ذلك. والجهاد أمر مكروه على النفوس، الناس تحب الدعوة وأكل العيش والرغد، فإذا جاء نفير استثقلت النفس أن تفعل ذلك، وجاء الشيطان يثبت كما مر في الحديث، قعد له بطريق الجهاد، كيف تفعل؟ يتم أطفالك ونساءك يتزوجن بعدك، لا تفعل ذلك. ولذا الجهاد في سبيل الله من أعلى درجات الإيمان، والإنسان يوطن نفسه. والجهاد كما هو مأمور بالبدن مأمور بالمال، فإذا عجزت أن تشارك ببدنك شارك بمالك، ابحث عن من يجاهد في الأرض، إما أن يدفع عدوا عن أرضه أو ينشر دعوة، ابحث عن هؤلاء، شارك ببدنك، فإن عجزت فبمالك، فإن الله يرفع بذلك درجات 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة 100 عام، وفي هذه الرواية كما بين السماء والأرض. اقرأ ما بعده. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ثلاثة إن تدخل الجنة إن أول ثلة تدخل الجنة الفقراء المهاجرين الذين يتقي بهم المكاره الذين يتقى بهم المكاره إذا أمروا سمعوا وأطاعوا وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم يقضي له حتى يموت وهي في صدره وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول العبادي الذين قاتلوا في سبيل الله وقتلوا أو أودوا في سبيلي الذين قاتلوا في سبيل الله وقتلوا وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي ادخلوا الجنة فيدخلونها بغير حساب ولا عذاب فتأتي الملائكة فيقولون ربنا نحن نسبح لك الليل والنهار ونقدس لك من هؤلاء الذين آثرتهم علينا فيقول الرب تبارك وتعالى هؤلاء الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي فتدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذا الحديث الجليل يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ثلة أي مجموعة تدخل الجنة لفقراء المهاجرين الفقراء مفردها فقير ومعروف الفقير فالمهاجرون الذين هاجروا من أرض الكفر إلى أرض الإسلام أو الذين هاجروا السيئات إلى طاعة الله عز وجل فهؤلاء أول جماعة يدخلون الجنة. ثم بين صلى الله عليه وسلم هؤلاء الفقراء ما هي الصفات التي استوجبت لهم دخول الجنة، ليس مجرد الفقر ولا مجرد الهجرة لكن الطاعة والإيمان الذي في النفس مع ما يمنعهم من شواغل الدنيا. فيقول صلى الله عليه وسلم الذين يتقى بهم المكاره، يتقى يكون وقاية بينكم أيها المسلمون بين المكروه، وهؤلاء وقاية بين المكروه والمصائب التي تنزل على العباد، فهؤلاء بدعائهم وبصلاتهم وبلجوئهم إلى الله عز وجل يدفع عنهم المكروه، فإن كان عدو هزموا بدعائهم وإن كان قحط نزل الغيث بدعائهم وإن كانت كربة كشف الله عن المؤمنين تلك الكرب بدعاء هؤلاء يتقى بهم المكارم. ولذا إذا رأيت أهل الضعف والمسكنة من أهل الاستقامة فاعلم أن الله عز وجل قد يؤجل عقوبته على أهل قرية أو بلد لوجود أمثال هؤلاء، وإلا إذا طم الفساد نسأل الله العافية والسلامة يذهب الصالح والطالح. فيقول صلى الله عليه وسلم الذين يتقى بهم المكاره وإذا أمروا سمعوا، إذا أمرهم الآمر استمعوا له وأطاعوا، ليس فيهم الكبر ولا الخروج على الإمام ولا النفور عن جماعة المسلمين، وهم يطيعون إذا أمروا بشيء أطاعوا، فإذا قيل الجهاد خرجوا إلى الجهاد، فإذا قيل كفوا قال سمعوا وأطاعوا وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقضى لهم، لأنه حاجة إلى الحاكم القاضي أو الأمير أو من فوقه ما تقضى لهم، يطلب الطلب ويرفض، ما يعطى طلب. لما؟ لأنه لا يؤمن به، ما وراء خطورة ولا رأسه كذا، لا يؤمن. يقول تبقى حاجته في صدره حتى يلقى الله عز وجل، يذهب يوم القيامة، يذهب يموت وحاجته لم تقضى. وفي رواية ثانية جاء في أوصاف هؤلاء الذين إذا حضروا لم يسألوا ما رأوهم الناس، فإذا غابوا لم يفتقدوا، إذا غاب عن المجلس ما حد درى عنهم هو حضر ولا ما حضر. فإن كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقضى له حتى يموت وهي في صدره، فإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها ويقول أين عبادي الذين قاتلوا في سبيل الله. وفي رواية كما قرأها القارئ أي عبادي الذين قاتلوا في سبيل الله وقتلوا وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي ادخلوا الجنة فيدخلونها بغير حساب ولا عذاب. يدخلون قبل غيرهم، ولذا جاء ورد أن فقراء المهاجرين يدخلون قبل أغنيائهم بأربعين خريفة، بأربعين سنة، فيقبس الغني أربعين سنة ثم يدخل الجنة. لكن هذا لا يعني أن الجنة درجات، درجات عالية جدا، درجة الواحدة كما بين السماء والأرض. ليس معنى هؤلاء الذين دخلوا أول الناس أنهم أعلاهم منزلة، قد يدخل من بعدهم وقد يكون أعلى منزلة منه، لكن هم بذلك لما خفت سيئاتهم في الدنيا ولم يكن لهم من الأموال ما يحاسبون عليه، ويسمعون إذا استنفروا لقتال خرجوا في طاعة الله، كان أول من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فيأتي الملائكة فيقولون ربنا، أي يا ربنا نحن نسبح لك الليل والنهار ونقدس لك، أي ننزهك من المعايب ونطهرك من الدنس، نطهرك بأقوالنا مما يلحقك من العيب. ويقول ونقدس لك، من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ من هؤلاء الذين لحقهم من التفضيل ما فضلوا علينا ونحن نسبح لك ولا نعصيك؟ سألوا هذا لا من باب الحسد، إن الملائكة ما فيهم معصية، خلقهم الله على الطاعة، وسؤالهم هذا ليس اعتراض على الله عز وجل، لكن انفقهم الله ليبين لمن يسمع هذا الحديث فضل الملائكة، فضل هؤلاء العباد. فيقول صلى الله عليه، فيقول الرب تبارك وتعالى هؤلاء الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي، هذا الشاهد أن الله عز وجل جعلهم بهذه المنزلة لأجل نصرتهم لدين الله عز وجل وذبهم عن المسلمين. وأوذوا في سبيلي، الأذية في سبيل الله كما تكون في الجهاد تكون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف يعني بمعروف لا ينفر المأمور ولا يكرهه فيما تقول، فتعرض عليه العرض الحسن، فيأتي الشيطان لذلك، إما أن يهديه الله عز وجل أو يركبه الشيطان فيؤذي هذا الآمر. وكذلك الناهي عن المنكر، فهؤلاء إذا أوذوا بلسان أو بيد فهي من الأذية في سبيل الله. فيقول الله عز وجل هؤلاء الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي، أي درجة عالية، لأن هؤلاء يتقى بهم المكاره، دل على أنه مو فقير أو مهاجر ويلجأ إلى زاوية ومعه سبحة ويعتزل الناس، لا، هذا يجاهد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لو سكت الناس ورأوا المنكر ما حد تكلم، ولا أحد نهى ولا أحد أمر، فتركوا هذه لمن قام لمن يأتي بالمسؤولية، وهم بعيدين قد يكونون عن تلك المنطقة وترى المنكر، ولا إما يمنعك خوف أو يمنعك حفظ شرف وجاه، تقول أنا صاحب جاه ومنزلة، لو قلت لهؤلاء كفوا لشتمونا فنقصت منزلتنا أمام الناس. تركك الأمر بالمعروف هو النقص، لأن الله عز وجل هو الذي يعز ويذل، وهو الذي يرفع ويخفض، فمن أخذ فمن رام الصعود والمنزلة وتطلع إلى الشرف بغير ما أمر الله لن يناله، فإما خشية وحفظ منصب ومكانة، أو ما يحب أن يبذى فيؤثر الراحة والطعام والأكل على أن يأمر بمعروف ينهى عن المنكر، فيما إذا وجد مثبطين، وجد من يخوفه، ما لكم لا تدخل فيما لا يعنيك، اسكت يا هذا يحصل لك ما يحصل، فتجد من المرجفين، وإذا كثر أمثال هؤلاء يعم الفساد في الأرض، فينتقم الله منهم بعذاب كيف شاء سبحانه إلا إذا رحم الله عبده. فهؤلاء أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وقاية لهذا المجتمع من المكروه، لأنك إذا رأيت إنسان يؤذي نساء فنصحته قد يشتمك وقد يتكلم عليك فتتحمل وتذهب، فيأتي آخر فيشتمه أقل من الشتيمة الأولى، ثم يأتي ثالث فيقول نعم إذا كثر الناس علي فيكف، فكان الأجر الأول ليس مثل أجر الثاني، وأجر الثاني ليس مثل أجر الثالث، لكن بصلاح الأول كف الله هذا الفاسق عن أن يشري فساده في المجتمع، فوقى الله به بذلك الآمر بالمعروف المنكر والمصائب التي تنزل بهذه الأمة. فللآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من الفضل والحسنات ما هي في أعناق الأمة، كالذين يحجون وكالذين يجاهدون أصحاب الحج والعمر، العمرات المتتابعة والحج المتتابع، هؤلاء وقودهم إلى بيت الله، ثم يرفعون أيديهم أو يدعون ما بينهم وبين الله عز وجل، اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، اللهم أكرمنا وأنزل علينا الغيث وانصر المسلمين، فبدعاء أمثال هؤلاء يقي الله المكروه على المسلمين. فهؤلاء الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر إذا اتقوا الله عز وجل فيما يقولون دفع الله بهم المكاره، فأراد الله ينوه ذلك، لما دخلوا قبل الآخرين لفترة من الزمن، قال أوذوا في سبيلي وقاتلوا في سبيلي، ثم يقول الرب تبارك وتعالى فتدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم سلام تحية، الإنسان يأتي منزلة ويقبل المهنئون له، كل يصافحه ويهنئه بكلام يسمعه، كم تكون وقعتها من السرور. فهؤلاء المعصومون يدخلون عليهم من أبواب الجنة الثمانية وغيرها، أو من أبواب غرفهم التي لا تحصى ولا يعلم عددها إلا الله، ويدخلون عليهم ويستأذنون ويقولون سلام عليكم بما صبرتم في هذه الدنيا من تحمل الطاعات فلم تعصوا الله عز وجل، وبعدكم عن المنكرات وصبركم على الأذية التي كانت في سبيله، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منزلة من قاتل في سبيل الله ومن أوذي في سبيل الله. اللهم ارزقنا الجهاد في سبيله، واجعلنا من الصابرين المحتسبين، لا رياء ولا سمعة. نعم. وعن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فقراء المهاجرين يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحونك تقول لهم الخزنة أو قد حسبتم؟ قالوا بأي شيء تحاسبونا؟ وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك. قال فيفتح لهم فيقولون فيها فيقيلون فيها 40 عاما قبل أن يدخلها الناس. هذا السياق فيه غرابة، والحديث قد يكون فيه ضعف، لكن كونهم يدخلون قبل غيره 40 سنة وارد في المسانيد والسنن، ورد في المسانيد والسنن. نعم، اقرأ ما بعده. وعن عتبة بن عبد السلام، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عتبة بن عبد السلمي. عتبة بن عبد السلمي. وعن عتبة بن عبد السلمي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتلى 3: رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو وقاتلهم حتى يقتل، فذلك الشهيد الممتحن في جنة الله تحت عرشه في خيمة الله. الممتحن في جنة الله في خيمة الله تحت عرشه. خيمة الله ولا في يعني جنة؟ جنة تذكر رواية اتركها كما اقرأ كما هي. فذلك الشهيد الممتحن في جنة الله تحت عرشه لا يبغله النبيون إلا بدرجة النبوة، ورجل مؤمن فرق على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بماله ونفسه في سبيل الله حتى إذا لقي العدو وقاتل حتى يقتل، فتلك مخمصة تحك من ذنوبه وخطايا. إن السيف محاق الخطايا، وأدخل من أي أبواب الجنة شاء، فإن لها 8 أبواب ولجهنم 7 أبواب وبعضها أفضل من بعض. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله حتى يقتل، فإن ذلك في النار. إن السيف لا يمحو النفاق. هذا الحديث ألفاظه حديث ثابت في مسند الطالسي والدارمي وسنن الترمذي، ولعله كذلك في أبي داود، وصححه أهل العلم. يقول عتبة بن عبد السلمي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتلى 3، أي القتلى في سبيل الله 3 أنواع. رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله، رجل متصل بالإيمان جاهد بماله ونفسه في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل. قاتلهم يعني فيه الشجاعة، ما تردد، قاتلهم حتى يقتل، فذاك الشهيد الممتحن، ذاك الشهيد الذي يطلق عليه شهيد بمعنى أنه يدخل الجنة وقد كفر قتل خطاياه جميعها، وأنه يشهد يوم القيامة على الناس. الممتحن الذي امتحن بالقتل والجهاد ورأى الموت بعينه وصبر لأجل أن يلقى الله عز وجل خالصا من قلبه، فهذا امتحان، وهذا الامتحان يصقل القلب ويصف النفس، فإن كان فيها شك وارتياب طرده، وإن كانت فيها ذنوب محاها، وإن كانت فيها خطايا ألهبت به. فهذا الشهيد الممتحن في جنة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة، يعني درجة عالية. هذا أحد أصناف القتل 3، دل على أنه مع إيمانه ذهب فقاتل حتى قتل، ما تردد ولا نكص ولا فلت عزيمته ولا خان صدقه في ذلك. ثم قال: ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بماله ونفسه في سبيل الله حتى إذا لقي العدو وقاتل حتى يقتل. فتلك مصمصة. المصمصة مثل المضمضة لكن المصمصة أعم، المضمضة في الفم، والمصمصة تكون في الفم وفي غير الفم. تقول مصمص الماعون أن يضع فيه ماء وخضه ثم أراق لأجل نظافته. فالمصمصة وضع السائل في الإناء وتحريكه لإزالة ما فيه من لوث أو وسخ. والجهاد في سبيل الله، هذا الذي قتل في سبيل الله مع ما فيه من الذنوب، فتلك القتلة وذلك الجهاد مصمص ذنوبه أي غسلها وذهبها. فيقول فتلك مصمصة محت ذنوبه، قال هنا تحبط من ذنوبه. والرواية هكذا تخالف الروايات الأخرى وتخالف الأصول التي جاءت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن القتل في سبيل الله يمحو جميع الذنوب إلا الدين، فما يقال تحبط من ذنوبه، لا، يقال تمحو ذنوبه. فإما أن تقول تحبط ذنوبه أو اجعل مكان تحبط تمحو كما هي الروايات في الدارمي والطيالسي.